في جمسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوم وصلاة ونقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونكسر غلابة في ناس كتير أوي محتاجة نضحك بيهم وبدموع عينيهم الون بس وربنا يقضيلك الحاجة عايز طول الشهر ده يلم كل العينة نسأل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا ونلعب بعد رمضان نفضل زي ما احنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم ويعني ربنا يتقبل ويعيننا ويفتح علينا. ويا ترى اللي احنا كنا متفقين عليه من اول يوم في رمضان، ها ختمة الاسرة، هنجيب ختمة في رمضان الاسرة كلها مع بعضها، هنصلي قيام مع بعض، هنذكر ربنا مع بعض، هندعي مع بعض، يعني نسد الهمة كده وربنا يفتح علينا ويتقبل مننا جميعا. النهارده هنتكلم على طرف من اطراف العيلة، وزي ما انتم عارفين احنا طول ما احنا ماشيين كل هدفنا ازاي نعمل الترابط الاسري وازاي نرجع الترابط الاسري. فعشان يرجع الترابط الاسري في شخص مهم جدا جدا جدا، وهو اكتر واحد قادر انه يرجع هذا الترابط الاسري، واكتر واحد لو بدأ يبذل مجهود، يعني الام بتبذل مجهود وكلنا عارفين انها بتبذل مجهود للمة العيلة والترابط، ولذلك انا مش هكلمها النهارده، لها حلقات تانية حاجات تانية، لكن انا بكلم النهارده الحلقه دي بتتكلم عن دور الاب. سميناها اهميه دور الاب، لا غلط، ما سميناهاش كده، سميناها جوهريه دور الاب. كنا هنسميها اهميه وبعدين قلنا لا، جوهريه دور الاب. ايه الموضوع وليه الحلقه دي؟ هو خلي بالكم يا جماعه هي هتبقى حلقتين مش حلقه واحده، لكن الحقيقه النهارده هنبدا فيها، وبكره بنكلم الاباء وبنكلم الشباب كمان عشان يسمعوا، لان هم اباء جايين، وعلشان هنطلب منهم حاجه في التعامل مع ابائهم في اخر الحلقه. لكن اساسا بنكلم كل اب او كل ما هو مقبل ان هو يكون اب من شبابنا. بنقول ايه؟ بنقول حصل تغير خطير في اخر 50 سنه في النظره لدور الاب، مش في بلادنا العربيه بس، في العالم كله. كان النظره للاب انه المربي، انه الناصح، انه مصدر القيم، انه مصدر الاخلاق، ان هو اللي بيضبط جنب عاطفة الام عقلانية التعامل مع الاولاد فتستوي وتتوازن الامور. كانت النظرة دائما الى الاب، الاب المربي، مصدر القيم، مصدر الامان، المثل الاعلى، لغاية 50 سنة فاتوا، لغاية ما حصل تحول خطير في عالمنا العربي. واحنا جايين النهاردة في الحلقتين دول والناس بتشوفنا، نقول لهم ارجوكم عايزين نغير الافتراض الخاطئ اللي بقاله 50 سنة واللي تسبب في مصائب كثيرة. ايه الافتراض وايه اللي حصل في اخر 50 سنة؟ حصل تغيير في دور الاب. تحول الاب ان هو عمل توكيل عام، تفويض شامل للام، وكلتك بتربية الاولاد، وانا ممول مالي، انا ممول اجيب فلوس، انا اشتغل واتعب وانت تربي، وكل واحد يمسك حتة. انا حتتي السعي على رزق الولاد. والحياة صعبة، والحياة تفترض بعض الآباء انه بيشتغل ليل ونهار وبيسافر وبيتبهدل، وانا عارف كده ومدرك كده، ومش بقول كلام جاي من الخيال، لان انا احد الآباء اللي شغله بيضطر ويسافر كتير لكن في الاخر ما انت خلفتهم ليه؟ هو ينفع تعمل التفويض ده؟ هو التفويض ده صحيح؟ هدف حلقة النهاردة الغاء التوكيل، نقطع التوكيل. اصل هو اللي حصل ايه؟ الاب وكل الام، والام في بعض الاحيان وكلت المربيه، والمربيه قطعت التوكيل والعيال ملقوش حد يربيه للاسف الشديد. حرام. لا مش حرام وبس، مش حرام عشان ولادك، حرام عشان المسلمين، حرام عشان بلادنا، حرام عشان يفضل في فايده. يا اب انت كنت مصدر القيم، مصدر الامان، انت اسمك المثل الاعلى في عينين عيالك. فلما تعمل توكيل وتقول انا شغلتي اجيب الفلوس والام هي اللي تربي، انت كده انت كده انت كده قضيت على الدنيا. وبعدين واخدين بالكم فاكرين في الافلام، ومش الافلام وبس، في حياتنا العاديه تلاقي الاب بيتخانق مع الام لما ولد من الاولاد ينحرف. امال انت كنت فين يا هانم؟ عارفين عارفين اللقطه دي؟ امال انت كنت فين يا هانم لما هو شرب مخدرات ولا ما هو؟ امال انا ده انا شقيان ليل ونهار عشان في الاخر انت تربي وكمان ما ربيتيش. ولو تاخدوا بالكم الام ما بتعرفش تدافع عن نفسها، يعني ما بتعرفش تقول له لا ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اصلا فين؟ ما بتعرفش تقول دي لان هي مقتنعه انها تعمل لها توكيل وهي ابنه التوكيل. والحقيقه بتقول ان الام لا تستطيع وحدها انها تربي الولاد، مش هتقدر وحدها بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، لا يمكن. عارفين بالظبط عامل زي ايه يا جماعه؟ واحد عشان حد يسوق قارب في النيل لازم مقدافين، واحد بيمسك المقداف اليمين والتاني بيمسك المقداف الشمال. تخيل مركب نزل واحد بيسوق، بتشوفوا العائلات البسيطه في النيل الصيادين هو ومراته، هي ماسكه مقداف وهو ماسك مقداف. انا عايزك تتخيل ام نزلت في قارب مع ابنها بتقدف لوحدها في الناحيه اليمين، مين يوصل؟ لا هي اصلا مش هتوصل. ليه؟ لانها طول ما بتقدم باليمين المركب بيلف حوالين نفسه والولد بيدوخ، ولما بيدوخ اول حاجه بيفكر فيها ازاي ممكن يقلب. مثل القارب ده لو حضرتك رحت على النيل بكره او رحت في جد على البحر او شفت اي مجموعه صيادين هتلاقي المنظر ده طبيعي. هما فاهمين الحكايه دي، انت ماسكه دي وانا ماسكه دي. التوكيل غلط يا جماعه. اولا التوكيل خاطئ، اللي حصل في اخر 50 سنه ده غلط غلط، كل اللي احنا شفناه ونشأنا عليه غلط غلط. ربنا خلقنا عشان كل واحد فيهم بيأدي دور في تربيه ولاده. والاب اللي بيقول على فكره اوعى تفهم من كلامي ده، انا بقول لك في شغلك، انا بقول لك في دور تاني، في دور تاني. ما تقوليش انا شقيان وتعبان طبعا ليه؟ طول الوقت خلفتهم ليه؟ مش انت باختيارك اخترت انك تأتي لهذه الحياة بإنسان جديد يبقى اسمه ابنك ويحمل اسمك ويبقى بقية اسمك هو شايله، وكنت فرحان بالحكاية دي؟ ربنا ده انا تعبان عشان ادخله احسن مدرسة، ما تدخلوش احسن مدرسة. عندك حاجة من الاثنين تديهم لأولادك، او عندك حاجتين، اشياء اشياء مادية، اشياء اشياء واوقات. ايهما اغلى؟ ايهما اهم؟ ايهما افيد؟ ايهما اعمق؟ الاوقات. الاوقات عند ولادنا تعني ان المثل الاعلى موجود، تعني ان مصدر القيم، تعني ان الرجوله موجوده، تعني ان الاب موجود. الام مش هتقدر لوحدها. التوكيل غلط اصلا، الفكره غلط، انك انسحبت واخترت انا اشتغل واجيب فلوس وانت تربي، دي فكره خاطئه. واحنا بمنتهى الجرأه جايين في البرنامج هنا ونقول غلط. ولو كان كل العائلات عملت كده غلط، والدليل على كده كميه الانحرافات اللي بقت موجوده لان الاب مش موجود. والحل يتلغي التوكيل فورا ويرجع الاب للبيت. يرجع للبيت يعني يقعد في البيت؟ ابدا ابدا، ده هيشتغل ويتعب بس عنده دور تاني يقوم بيه اللي هو ان هو يربي ولاده. هتقول ازاي يعني انا تعبان؟ مش انت كل شويه تتجه على مراتك وتقول لها ربنا ادانا القوامه القوامه القوامه، والستات من كتر ما سرقت القوامه، طب ما تاخدها بحقها بقى، ما تأديها بحقها. مش القوامه لها تبعات؟ من تبعاتها انك هتشتغل الصبح وتاخد بالك من ولادك بالليل، وما تقوليش ما عنديش وقت، لان انت في الاخر انسان عايز تنبسط، وكل انسان بيدور على سعادته وبيعرف يجيبها. وهتخرج مع اصحابك بالليل، تقعدوا في الكافيه ولا تقعدوا على القهوه ولا هتقعدوا هنا ولا هتقعدوا هنا، ولادك اولى. هتقول لي هيبقى الصبح وبالليل؟ لا مش في الصبح وبالليل، ده انت هتجد مع ولادك لذه، رغم ان انت شايف دلوقتي ان كلها مشاكل، هتجد لذه ما بعدها لذه. من احلى الحاجات في الدنيا اللي تستمتع بيها كاب كانسان لو اتصاحبتوا على بعض. اراء كتير يقول لك على فكره انا موجود معاك اهو، والام تقعد تتخانق معاه، ارجوك خليك معانا شويه. فهو جاي قبل ما يدخل على البيت فتح مفتاح البيت على طول. يعني ايه فتح مفتاح؟ انا عايزك قبل ما تدخل تقف على باب الشقه كده وتشغل زرار التفاعل. انا هدخل دلوقتي، مراتي واولادي ليهم حق، انا هحاول رغم ان انا تعبان اساعدهم وساعتها انا هنبسط. انا مش هدخل مكسر، انا مش هدخل قرفان، انا مش هدخل مش مركز، انا هدوس على زرار التفاعل. يلا ركز يا عبد الهادي، يلا ركز يا محمد، يلا ركز يا حسين، ها اضرب الجرس هنا قبل ما تضرب الجرس هنا، قبل ما تشغل المفتاح ده شغل المفتاح ده داخل التفاعل. ليه بقول الحكايه دي؟ لان اباء كتير يقول لك انا موجود معك اهو وهو غاني جسمه، والولاد حاسين ان هو معاهم جسد مش معاهم روح، مش معاهم تركيز. مش على فكره كلمه موجود اصلا غلط، هو يعني كلمه انا موجود كلمه خاطئه، لان اصل الكلمه من الوجد، اصل كلمه موجود من الوجد. الوجد يعني ايه؟ تفاعل روحي، يعني حب، يعني عطاء، يعني وبالتالي انا موجود يعني انا متفاعل. اصل صح الصحيح في الكلمه كده، انت متواجد، اه جسمي موجود، لكن موجود لا، موجود من الوجد، انا موجود بيك، بحبك، متفاعل معاك. انا عايز اقول للاباء حاجه كمان، عايز اقول للاباء ممكن تلاحظ الانبياء كلهم، هتلاقي النبي كل نبي ربنا يذكره هتجد معاه اغلب الانبياء الابوه، الانبياء الاباء، الانبياء الاباء اللي ناجحين كاباء. وما فيش حد مشغول اكتر من الانبياء، عشان ما حدش يقول لي اصلهم، يعني ما فيش حد مشغول اكتر باصلاح امم. شوفوا داوود وسليمان، ورث سليمان داود، فضل يديه العلم، شربه له شرب لغايه ما سليمان ورث داود وبقت مملكته اقوى من مملكه داود لان ابوه علمه. شوفوا ابراهيم واسماعيل، شوفوا يعني يا اباء ارجوكم، انا بحاول اتكلم معاكم واحرك في قلبي وقلبكم، وانا اب زيكم بحاول احرك في قلوبنا، احنا مسؤولين، دول ولادنا، ده اسمه شايله، ده لحمي، ده دمي ولحمي، ابني ده وبنتي دي، انا ازاي قدرت ببساطه ادي التوكيل؟ ازاي قدرت اروح بالليل وهم نايمين وامشي الصبح وهم نايمين وتمر ايام واسابيع وشهور؟ ازاي انا مش حاسس بيهم؟ ازاي ما بيبقاش لحظه عيد وفرحه ساعه ما انا داخل البيت العيال كلها جايه فرحانه؟ في اباء دلوقتي لما بيخش البيت بيكتئب، ولما يخرج من البيت يفرح. ده وتصدقوا ان فيه ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان شر الناس شر الرجال من اذا دخل بيته اهتمت زوجته وهرب اولاده، فاذا خرج من بيته فرحت زوجته وفرح اولاده. شر الناس، مفيش اسوا من كده. شوفوا الانبياء في بيتهم، شوفوا ابراهيم واسماعيل، شوفوا سيدنا ابراهيم، والايه بتقول قد ايه هم ماشيين مع بعض. فلما بلغ معه السعي، كبر معاه، كبر قدام عينيه. اسماعيل كبر قدام ابوه ومشيه، بلغ معه، مش بلغ بعيد عنه، بلغ معه السعي، يعني ايه؟ وصل لمرحله الشباب على ايد ابوه، ولانهم اصحاب ولانه قريب منه هيساعده. قال يا بني، سيدنا يا بني بيقول لاسماعيل، يا بني ان الله امرني ان ابني له بيتا الكعبه. قال يا ابتي اطع ربك ابني البيت. فقال يا بني وتعلمني، ساعد ابوك. احنا بنشوف دلوقتي الشباب ابوه يقول له تعالى اشتغل معايا في الشركه، يهرب من ابوه، مش عايز يشتغل معاه في نفس الشركه ومش عايز يساعد ابوه. لكن لو كانوا نشأوا اصحاب، لو كان خد باله منه من الصغر، فلما بلغ معه السعي قال ان الله امرني ان ابني له بيتا، اطع ربك وتعينني. قال واعينك. ولذلك تخيل الكعبه، البناء، الكعبه اللي بنطوف بيها، بيت الله الحرام، مين اللي بنى البيت ده؟ اب وابن. قصه اب وابن. وعمر ما تلاقي في القران جاء ذكر الكعبه الا ما يذكر الاثنين. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. تحس ان اسماعيل جت عشان ايه؟ لازم يعني كان ممكن يقولوا اذا ارفع ابراهيم واسماعيل، لا، كانها جت في الاخر عشان يقول لك واوعى تنسى ابنه كان بيساعده. واذا ارفع ابراهيم القواعد من يا اباء عايزين نرجع الولاد بحضننا بدل ما يروحوا للمخدرات وللانهيار. ارجوك انت مسؤول. واذا ارفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. كل الايات اللي جايه بعد كده ابراهيم واسماعيل وبصيغه المثنى، هما الاثنين. البيت ده يا جماعه رمز، اوعى تطز البيت من غير ما تفتكر قصه اب وابنه. ساعدوا بعض وحبوا بعض، والاب قرب ابنه لانه كان من يومه مهتم بيه. فلما بلغ معه السعي الفكره كده، كل ما تطوف بالكعبه افتكر دورك كاب، اوعى تطوف بالكعبه وبص على البناء وقول مين اللي بنى ده؟ اب وابنه، اب وابنه. تيجي نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، توصل ونقرا القران يعني انا عايز اقول ان في الحلقه دي بعد المقدمه اللي انا قلتها دي، انت لازم يرجع دورك كاب وتلغي التوكيل عشان ثلاث حاجات هقولهم في الحلقه دي، وارجو ان الاباء يسمعوا هذا الكلام. الحاجه الاولانيه، ابنك محتاج لك وبنتك محتاجه لك، عشان كده لازم ترجع للبيت. الحاجه الثانيه، انت حارم نفسك من ألذ نعمه في الدنيا. الحاجه الثالثه، هتتسأل قدام ربنا يوم القيامه عليهم. ثلاث حاجات، ودول محاور الحلقه. النقطة الأولانية اللي أنا عايز أبدأ بيها وأقولها، وهي نقطة يعني شديدة، ابنك محتاج لك، ابنك محتاج لك. هي أكتر أوقات يا جماعة ابنك محتاج لك فيهم وبنتك محتاجة لك فيهم وقتهم. بيتولد الأولاد، الطفولة المبكرة لغاية سن، من سن الولادة لغاية سن 4 سنين، أمه هي مركز حياته، وأنت بالنسبة له موضوع جانبي كأب. من سن 4 لسن 7 ابنك وبنتك محتاجينك، بس الولد اكتر. ليه؟ علماء النفس واطباء النفس بيقولك ان من سن 4 لسن 7 عند الولد بتبدا اول محاولات فطريه عند الذكر لتشكيل شخصيته كراجل. انا عايز احس ان انا رجل، عايز اتعرف على عالم الرجوله، انا ذكر، ويبدأ ينسحب من عالم الأنوثة شيئا بشيء، ويبعد عن أمه سنة، وعايز يقرب من أبوه. بعض الأمهات ساعات تزعل بقى أنا تعبانة فيه وهو بيقرب، ده احتياج طبيعي فطري، لأن هو عايز يحس جواه إن أنا منتمي لهذا العالم اللي اسمه عالم الرجولة، عالم الذكورة، وعايز أتعرف عليه، وعايز أقرب منه. هستكشفه، يستكشفه في مين؟ أبوه. ابنك محتاج لك. ده كان كلامي، ده كلام علماء النفس. بيقول لك ان المرحله دي يسعى للتخلص من عالم الانوثه ويسعى نحو عالم الذكوره، ويحاول في الحاله دي يقلد سلوك ابوه بمنتهى الدقه. يلبس زيه، لو ابوه مش عارف لبس شورت عايز البس شورت، لو ابوه عمل عايز يقلده باي طريقه. وعايز حاجه ثانيه، عايز يلفت انتباه ابوه باي طريقه. بص لي، عايز يبص عليه، انا منتمي للعالم ده، عالم الذكوره. فتيجي انت ما تديلوش الفرصه دي، وتحرمه من اهم غريزه فطريه في الوقت الصغير ده وهو لسه نكته، انك بتحرمه من غريزه رؤيه الرجل الاب، والام مش هتقدر لوحدها تعمل ايه في الحاله دي. فتبدا جواه تحصل معاناه، ان انا مش لاقي الشخص ده هو اللي يقدر يديني دي، هو ليه مش عايز يديها لي؟ انتوا مدركين يا جماعه انا بقول ايه؟ يا اباء سامعين الكلام اللي انا بقوله، حرام عليك، حرام عليك كفايه غيابه عن البيت ليل ونهار. والمساله مش مساله ان مراتك بتتخانق معاك اهتم بالولاد وانا زهقت من ازاي نفتحها. ابنك محتاج لك، ده اول سن ابنك محتاج لك فيه. ولذلك المطلقه اللي بتربي ابنها ومفيش اب بتعاني، والولد بيعاني، خلينا صرحاء، معاناه نفسيه شديده، واليتيم بيعاني لانه بلا اب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لانه يتيم كان محتاج لتقديم شديد، فتلاقي الايه بتقول الم يجدك يتيما فايه؟ فاوى. محتاج. ولذلك دور جد النبي ما كانش دور بسيط. عبد المطلب اللي كان بياخده في ظل الكعبه في وسط اعداد الرجال الكبار، ويقعد النبي جنبه في ظل الكعبه على ويفلس له غذائه، القرب ده ادى النبي صلى الله عليه وسلم شعور ان هناك رجل كبير في حياتي. واول ما مات جده ظهر عمه ابو طالب، قال الدور دوت ابنك محتاج لك. الوقت الثاني للولاد والبنات، دخول المراهقه، والبنت اكتر في المره دي، لان المرحله دي بيحصل فيها اضطرابات نفسيه وجسديه، وبيبقى الولاد مفتقدين فيها للامان، بيبقى محتاج حد يطمنه. انت مصدر الامان، وللبنت اكثر لانها اضعف، فتبقى محتاجه حتى لو ما عملتلهاش حاجه وجود الاب. حضنه، تعالي يا حبيبتي، طبطبته، البوسه اللي على قريتها دي مش قليله ابدا. بنتك محتاجاك في الوقت ده. وعايز الحقيقه، عايز اخدكم في حته كده وانا بقول ابنك محتاج لك اقول النبي الاب. النبي الاب اللي لا يمكن يدخل على بنته فاطمه الا لما يقوم ويبوسها هنا. وعرف في يوم موته انه هيموت لما ما قدرش يقوم يبوسها وهي داخله عليه. تخيل عرفت من ايه؟ من البوسه. البوسه اللي ما توقفتش. سنها كام فاطمه؟ يا 20 سنه 25 سنه ما وقفتش البوسه. لدرجه ان ادركت ان ده يوم الوفاه ما قدرش يبوسني. فاطمه اللي النبي ما يقدرش. شوف النبي الاب يا اباء. بص النبي الاب مع بنته. وبركز على البنات لان هم محتاجين قوي، خاصه البنات محتاجات قوي. ليه؟ لانها بتدور على حضنك يا اب، ولو ما لو ما لقيتوش هتدور عليك بره. وهتيجي بعد كده تقع من طورك وتقول بنتي اتجوزت. تعرفي ازاي المصيبه دي حصلت؟ انت اول خطوه، مش بدي عفو للبنات، لكن اول خطوه انت كنت مسؤول. حضن على بنتك، حضن على بنتك، اديها عطف واديها حنان، اديها صداقه، اديها قرب منك. ارجوكم يا اباء الغوا التوكيل. ابنك وبنتك محتاجينك. شوف النبي الاب اللي كان لا يمكن يخرج من المدينه الا ما يعدي على فاطمه الاول، ولا يمكن يرجع للمدينه الا ما يدخل بيت بنته الاول يسلم عليها اول حاجه واخر حاجه يعملها. شوف النبي الاب اللي جاله سيدنا علي يخطب فاطمه، والنبي الاب اللي ملاحظ بنته ومهتم وفاهم كل حاجه، فدخل علي البيت وجاي يخطب فاطمه ومحدش والنبي ما يعرفش، فقعد قدام النبي ما قدرش يتكلم، ففضل حاطط وشه في الارض. فقال ما الذي جاء بك يا علي؟ فقال لا شيء، مش عارف يتكلم. فقال لعلك جئت تخطب فاطمه. الاب اللي حاسس، انت جاي تخطب فاطمه؟ قال نعم يا رسول الله. قال هل معك شيء تتزوج به؟ قلت لا يا رسول الله. قال اليس معك درعك الذي حرقت به؟ قلت نعم، ولكنه لا يساوي شيء يا رسول الله، 400 درهم كلام ما يجيبش حاجه. قال زوجتك عليه يا علي بشرط ان تحسن صحبتها. تحسن صحبتها. النبي الاب اللي ما حدش اكتب القايمه وحط كذا وحط كذا وحط كذا، وفي الاخر ما اشتراش راجل، لكن النبي اشترى راجل. انا عارفه وخده، ما عادش حاجه بس انت راجل. ها؟ واحنا بنقعد ندقق واكتب الشروط والقايمه و و و، بالله اشرب ميتها. يوم ما هيبهدل بنتك هتقول عايز بنتي وخد كل حاجة. لكن النبي الأب عارف بيجوز بنته لمين. ده راجل، ده راجل بحيصومها، ده كلمته. وشوف النبي الأب اللي يوم الجواز يروح لعلي وفاطمة يقول له يا علي خلاص وصلهم لبيتهم، لا تحدث شيئا حتى أتيك، ما تقربش منها لغاية ما أجي لكم. يقول اتخضيت فجلست في ناحية من الدار، وجلست فاطمة في ناحية من الدار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يدك يا علي، يدك يا فاطمة. فأخذ أيدينا. شوف النبي الأب اللي أول لحظة لبنته اللي كلها حياء، أنا اللي حجم عقدكم على رقيق بعض علشان أفك الرهبة والاضطراب بتاع اللحظات الأولى. حط إيدك، وهنعملها بإيمان. حط إيدك يا فاطمة، حط إيدك يا علي. اللهم إن فاطمة ابنتي وأحب الناس إلي. اللهم إن علي أخي. شايف بيقول على ابن على جوز بنته إيه؟ اللهم إن علي أخي وأحب الناس إليك. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. يا علي ضع يدك على رأس فاطمة وقل معي اللهم إني أسألك خيرها وخير ما هي له، وأعوذ بك من شرها وشر ما هي له. يا علي يا فاطمة قوما سويا فصليا ركعتين. قوم صلوا ركعتين. ويخرج وياخذ الباب وهو خارج، استودعكما الله واستخلفه عليكما. شايف لقطه الاب؟ شايف النبي الاب؟ شايف النبي الاب اللي بعد ما سكنه بعيد، ما راحش قال له يا اما سكن بنتي جنبي يا اما ما فيش جوازه. سكنه بعيد لان ده امكانيات علي، لغايه ما جه سيدنا حارثه بن نعمان. في ناس قاعده بتضحك مره بالموضوع ده. لغايه ما جه سيدنا حارثه بن نعمان وكان راجل غني عنده ارض جنب المسجد، وكان ادى للنبي ارض قبليها سكن فيه مع زوجاته. فقال حارثه يا رسول الله لعلك تشتاق لقرب فاطمه، معروف بيحب بنته قد ايه، كل الناس عارفه. فقال النبي نعم، ولكننا اكثرنا عليك يا حارثه. قال يا رسول الله ما تاخذه مني احب الي مما تتركه لي. اللي تاخذه مني احب الي من اللي هذه الارض لك. وبيتها لغايه النهارده هو ده اللي هو بظهر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لما تروح الروضة هتلاقي آخر بيت في ظهر بيت النبي. فقال له النبي: ولكن استأذن علي أولا. شايف النبي الأب، أنا قررت بنتي تتنقل جنبي، روح لعلي قل له. فانتقلت فاطمة، لأن كل المدينة عارفة هو بيحب بنته قد إيه. النبي الأب اللي دخل مرة على فاطمة لقاها لوحدها، قال: أين علي؟ قالت: هو غاضب، غضبان مني، اتخانقنا مع بعض. بيوت طبيعية، بيوت الصحابة بيوت طبيعية، فيها مشاكل عادية بس فيها ألفة في الآخر، فيها ترابط. أين علي؟ هو غاضب وترك البيت. فقال النبي: ابحثوا لي عن علي. هو فاضي النبي الكلام ده؟ هو فاضي وروحي شوفي مشاكلك انت وجوزك وحلوها، لكن النبي ما عملش كده. ابحثوا لي عن علي. قالوا: هو في المسجد نائم. فراح النبي ساب في ايده وراح لجوز بنته، لقاه نازل ومقلوب في التراب من كتر ما هو كان مزاجه وحش يبدو، فمتقلب التراب حواليه. فبيصحيه ازاي؟ عمال يشيل التراب من عليه ويقول له: قم ابا تراب، قم ابا تراب، يعني التراب مالك، ده انت بقيت ابو التراب، قوم قوم. فسيدنا عليه واحد بيهزر معاه في حاجه زي كده، فنظر اليه النبي وابتسم. ما سألهمش انتوا اتخانقتوا ليه؟ يا علي دعنا نعود الى البيت. النبي الاب: يا علي خلينا نرجع البيت. النبي الاب اللي يصحى في وسط الليل قبل الفجر يخرج من بيته عشان يروح لبيت بنته، يخبط عليهم: يا علي يا فاطمه، الا تصلون ركعتين قبل الفجر؟ النبي الاب اللي عارف ان الايمان هو العاصم من المخدرات ومن الجواز العرفي، وعمال يشجع ولاده على الإيمان مش بيشجعهم على الفساد. النبي الأب، شايف دور الأب؟ شايف كم قصة حكيت لك فيها دور الأب؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الأب اللي راحت له بنته وجوزها، سيدنا علي بيقول له: آه من ظهري من كتر شيء شيل المية في الشغل. فاطمة بتقول له: آه من يدي من الطحين والعجين. شايف إيدي بنت النبي سيد الخلق، بنته إيديها متقطعة من العجين. يا رسول الله أؤمر لنا بخادم، مش جالك صدقة وجالك خدام؟ فقال: نحن لا نأكل الصدقة، احنا ما ناكلش فلوس الناس، ولكن اسبقاني إلى البيت وأنا جايلكم. يقول: فعدنا إلى البيت فإذا بالنبي قادم بالليل وأنا في فراشي. فقال: مكانكم؟ بص النبي الأب هيعمل إيه؟ فدخل معنا في الفراش. لأنها زعلانة ما رضيتش يديها خادم وإيديها بتوجعها، فلازم يحن عليها لأنه أب حنين. فدخل معنا في الفراش بيني وبين علي حتى شعرت ببرد قدمه في قدمي. سيدة فاطمة بتقول: حسيت ببرد رجله. وجمع رؤوسنا وقال: يا فاطمة يا علي، ألا أدلكم على خير من الخادم؟ تسبحون الله 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 34، 100 قبل النوم يكفيكم الله الخادم. الإيمان برضه. يقول علي: فوالله قوانا الله وما تركتها منذ ذلك اليوم. قال: ولا يوم صفين؟ يوم معركة صفين؟ قال: ولا يوم معركة صفين. لأن الحضن اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم يخليني مش ممكن أنسى اللي هو عمله. أنا فاكر الكلمتين اللي قالهم لغاية النهاردة، لأن الطريقة أنا ده دخل معنا في الفراش بتاعنا، ده دم مخصوص بالليل. يا أباء مشغول بقى؟ مشغول؟ ابنك محتاج لك. ابنه هو كان في ثانوية عامة، بيقول القصة دي قديمة، بيقول: أنا كنت في مدرسة السعيدية، وكان أياميها ماتشات الكورة ومباريات المدارس ودوري المدارس حاجة كبيرة قوي، وفرقتنا وصلت للنهائي. وكلمت أبويا وكان راجل مهم، قلت له: أرجوك تعالى أحضر الماتش، كل آباء أصحابي جايين، لازم تيجي. بيقول: أنا كنت حارس المرمى بتاع الفريق، وأنا بسخن لقيت أبويا داخل، فرحت وزقطت، شاورت له، شاور لي كده، وبعدين قعد يتكلم مع الاثنين اللي حواليه، ما كانش بيبص لي. كنت عمال الفت نظره باي طريقه، كنت بحاول استعرض عشان يبص لي، نفسي الناس تسقف عشان ياخد باله، وانا بحاول وهو عمال يتكلم مع اللي حواليه. كان ايه اهم مني؟ على فكره القصه دي راجل بيحكيها وهو عنده 35 سنه، يعني حصلت له وهو في ثانوي، فاكرها وهو عنده 35 سنه. اللي بيحكي القصه مش الاب، اللي بيحكي القصه الابن. بيقول: وفي الاخر بعد 10 دقائق من الماتش جاله واحد وطى عليه وقال له كلام، فقام قايم وماشي. بيقول: انا كملت الماتش، بس كملت الماتش وانا بعصب، انا فاكرها لغايه النهارده. ما سالتوش كان ايه اهم مني، بس حسيت ان كان كل حاجه اهم مني. بيحكي القصه دي، بيقول: ابويا مات وعاش عمره معايا بالطريقه دي، وانا واقف على قبره لقيت نفسي بقول له: انا ما عرفتكش، انا ما فهمتكش، كان مين اهم مني؟ انت ليه سبتني؟ انت مين؟ انت ابويا وانا شايل اسمك بس انا ما اعرفكش. يعني احنا كده نقدر نقول ان احنا وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وهي قاعده اليوم. احنا كل يوم ماشيين بقاعده ونقول قاعده اليوم كذا، قاعده اليوم كذا، قاعده اليوم جوهريه دور الام. انت دورك جوهري قوي قوي قوي. ارجوك الغي تفويض الام ان انت مسؤوله عن كل شيء وانا مش مسؤول عن اي شيء غير ان انا اجيب فلوس وبس. لا، احنا محتاجين منك اوقات اكتر ما محتاجين منك اموال. جوهريه دور الام هي القاعده الاسريه اليوم للتآلف الاسري والعوده التربيه لبيتنا ولشبابنا ولبناتنا. وعايز اقول حاجه كمان في الاخر، اوعى حد يفهم من كلامي ان انا بقلل من قيمه العمل، او ان انا بقول مش عايزينك تشتغل، ارجع للبيت اقعد جنب ولادك وما تشتغلش. ابدا ابدا، ده انا بطلب بس التوازن. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رجل كله حيويه ونشاط والصحابه بيبصوا عليه بيقولوا لو كان هذا حيويه ونشاط عمال يجري على رزق عياله، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، فقال لهم النبي ان كان قد خرج سعيا على اطفاله صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج سعيا على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج ليعف نفسه بالعمل فهو في سبيل الله. قيمة العمل كبيرة أوي. أنا عارف حالتنا تعبانة والظروف المادية، لكن أنا مش بقلل من قيمة عملك أبدا. قاعدة النهاردة جوهرية دور الأب. الحقيقة يا جماعة حلقة النهاردة زي ما أنتم شايفين إحنا بنقول فكرة جديدة، وللأسف بنقول عايزين نغير مفهوم بقالنا سنين طويلة ماشيين على عكسه. فقاعدة النهاردة جاية بتقول ايه؟ قاعدة النهاردة جاية بتقول جوهرية دور الاب محتاجين حلقة كمان. ما نقدرش نخلص المعنى ده في حلقة واحدة، ولذلك حلقة بكرة هنكمل مع بعض في جوهرية دور الاب، وهنكمل مع بعض في معنى ابنك محتاج لك، وهنكمل مع بعض في الثلاث معاني اللي احنا قلناها ليه جوهرية دور الاب ابنك محتاج لك، ودي اعظم نعمة في الوجود والمسؤولية امام الله. احنا قلنا لازم ناخدها على حلقتين عشان الناس تعيش المعنى ده. هنكمل مع بعض بكرة، ومزيد من الحرص على التألف الأسري وقوة العائلة، ونقول لك يا أب أنت أول واحد بنكلمك. بكرة إن شاء الله نكمل معاكم وجوهرية دور الأب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,